الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه إلى آخر الأمد. أما بعد، فقد تكلمنا من قبل في نوع من أنواع العقاب المرفوض، وهو العقاب بالتهديد والترهيب والتخويف. وقلنا إن الطفل من احتياجاته النفسية الأساسية احتياجه إلى الأمن النفسي، وهذا الأمن يعني التحرر من الخوف أيا كان مصدر هذا الخوف. وتكلمنا عن الخوف الطبيعي أو الفطري والخوف المرضي وما يترتب عليه من اضطرابات نفسية وسلوكية فيما يتعلق ب يعني الأطفال. وذكرنا أن من أهم أسباب زرع الخوف في الأطفال الأساليب التربوية الخاطئة، وشرحنا ذلك بالتفصيل. وكنا انتهينا إلى موضوع في غاية الحساسية، وهو موضوع تخويف الطفل من الله عز وجل ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. هل ينبغي لكي ينشأ الطفل سويا معظما للدين أن نخوفه من الله سبحانه وتعالى وأن نخوفه من عذاب القبر وعذاب النار؟ ناقشنا من قبل مسألة مراعاة الفروق الفردية عند مخاطبة الناس، وذكرنا أمثلة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكيل لكل إنسان بما يناسبه، وكان يراعي هذه الفروق الفردية بين الناس. حين كان الناس مثلا يسألونه السؤال نفسه ثم يأتي الجواب مختلفا تماما على نفس السؤال، تأتي الأجوبة مختلفة مطابقة لحال السائل وظروفه وقدراته وما يليق به وما يراه أهم بالنسبة إليه من غيره. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا. قال: لا، إذن يتكلوا. ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. طبعا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني لا تخبرهم بهذه الفضيلة العظيمة لكلمة لا إله إلا الله، لا، إذن يتكلوا، لأنك إن أخبرتهم بذلك فربما يقع منهم هذا الأمر، يعني لا تبشرهم بذلك فإنهم يمتنعون من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر هذا الحديث، أن مجرد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار، ولا ينتبهون إلى أن المراد الإتيان بالشهادتين مع أداء حقوقهما من إطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الشرائع والأحكام. وفي هذا الحديث بيان وجوب أن يخص بالعلم الدقيق قوم فيهم الضبط وصحة الفهم، وألا يبذل العلم لمن لا يستأهله من الطلبة، يعني الذي مستوى العلم لا يستطيع حتى الآن أن يستوعب هذا الكلام على وجهه، ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لتقصير فهمه. فمثل هذا يكتم عنه العلم الذي يسيء فهمه أو يسيء تطبيقه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في شرحه لأوائل صحيح البخاري، قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا تقصر فهمهم عن المراد به، وقد سمعها معاذ رضي الله تعالى عنه، فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر، وهذا ما نلاحظه في سلوك كثير من الناس. بل الأشد من ذلك والأوضح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة كانوا أشد الناس في طاعة الله، يعني حرصا على طاعة الله واجتهادا، وأشد الناس خوفا من الله. لماذا؟ لأنه يوقعون الكلام موقعه، فلم يمنعهم الضمان أنهم من أهل الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم في بشارات صريحة أن هؤلاء من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه يأمن منهم أن يقع منهم مثل هذا الاتكال. فكلما علت مرتبة الإنسان في الفهم كلما زادت خشيته، بخلاف من يقصر عن فهم ذلك فإنه يتكل عليه ويقصر في العمل. كما قلنا هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. يعني إيه؟ خاطبه على قدر عقله، ما هو الذي يستوعبه؟ يعني لا يأتي واحد مسلم حديث يدوب مثلا شهد الشهادتين وتكلمه في قضايا القضاء والقدر التي لا يستطيع أن يستوعبها، وربما أثارت عنده شبه وشككته في الإسلام مثلا. فمثل هذا ينتظر حتى ينضج ويوصل إليه هذه المعلومات بطريقة لا تؤدي إلى أن يكذب الله ورسوله، يقول لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذلك. هذا ممكن أن يحصل إذا كلت له بمعيار هو ليس يعني على قدر ما يحتمله. فالشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا، فلا يصدق وجوده. فإذا ذكر له مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه تكذيبه، وفي تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكذيب لله عز وجل. يقول الإمام أبو طالب المكي رحمه الله في قوت القلوب: كل أمر من الكيل، يعني كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. هذا كلام جامع من الإمام أبي طالب المكي، ونفس الكلام موجود طبعا في إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله، لأن إحياء علوم الدين في معظمه هو مأخوذ من إيه؟ من قوت القلوب معظمه، حتجده في كلام الغزالي وهو أصلا من كلام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى. كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: ومن وظائف المعلم أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله، اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يراعي ذلك في تعليمه وتحديثه ووعظه، فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها. ولا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به، فكيف فيما لا يفهمه. وقد قال الله تعالى، وهذه الآية مهمة جدا في هذا السياق، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من الأموال. وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. يعني حينما تمنع العلم من يستحقه هذا ظلم، وهناك ظلم آخر وهو أن تعطيه من لا يستحق ومن لا يحسن فهمه ويعني يخبط عليه عقله. طبعا هذا الكلام سبق أن ذكرناه بالتفصيل في قضية مراعاة الفروق يعني الفردية، وذكرنا أيضا ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. إذن اختلف جوابه صلى الله عليه وسلم لاختلاف حال السائلين. من ذلك أيضا حينما سأله الرجل وقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. كذلك اختلف جوابه صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له: أوصني أو عظني. ففي مرة أجاب السائل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في مرة أخرى أجاب السائل: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. وأجاب مرة أخرى لمن قال له: أوصني بشيء ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كرر السؤال عدة مرات، كل ذلك يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. من هذا أيضا أنه سئل كثيرا عن خير الأعمال أو الأفضل الأعمال، ففي مرة قال: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. في مرة أخرى أجاب: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. وفي رواية أما سئل أي الجهاد أفضل، قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وحينما قال له أبو ذر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. فاكرين القاعدة اللي قلناها قبل كده: connection before correction، يعني ابني علاقة ود قبل أن تبذل النصيحة أو التوجيه. كنا جبناه في حديث معاذ اللي هو بعد أذكر ما بعد الصلاة: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فأمره أن يقول بعد الصلاة كذا وكذا وكذا. فبدأ بإيه؟ بإيجاد رابطة ودية تمهد الطريق حتى يستجيب. كذلك هنا انظر ماذا يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين، ولا يتولين مال يتيم. فبين له أن الدافع هو أنه يحب له الخير وأنه لا يناسبه أمثال هذه الوظائف. إذن اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة منه للفروق الفردية عند السائلين، أو تبعا لوقت السؤال وظروفه، أو طبقا لما هو لائق بحال السائل. أما مراعاته صلى الله عليه وآله وسلم لعقل الطفل وحدوده، فحينما كسى صلى الله عليه وآله وسلم أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص قميصا، قال لها، يعني طفلة صغيرة، قال لها: يا أم خالد، هذا سنة، هذا سنة، يعني معناها هذا حسن بس باللغة الحبشة. يا أم خالد، انظر كيف يخاطبها بالكنية، يا أم خالد هذا سنة، يعني هذا حسن بلغة الحبشة. وذلك لأنها كانت صغيرة، ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها رضي الله عنه، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة التي تفهمها كي تدرك قصده. أيضا ذكرنا الواقعة التي حصلت قبل غزوة بدر، حينما قبض الصحابة رضي الله عنهم على غلام راع لقريش، يرعى لقريش الإبل، فسألوه عن عدد الجيش، فإذا به لا يحسن الإجابة، فضربوه حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسأل الغلام: كم ينحر القوم من الإبل؟ قال الغلام: بين 9 و10. الغلام لم يتلكأ هنا على إجابة هذا السؤال، واضح؟ قال: بين 9 و10. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 و1000. فعرف صلى الله عليه وسلم أن هذا الطفل لا يعرف عدد الألوف، لكن طاقته العقلية تدرك عدد العشرات. وعشرات أي شيء؟ حاجات ضخمة، الإبل، الجمل، فسهل أن يعد إيه؟ كم عشرة من الإبل. فطاقته العقلية تدرك عدد العشرات، وعشرات أي شيء؟ عشرات الإبل التي يسهل عدها على كل طفل لما لها من الحجم الكبير. أيضا كما ذكرنا من قواعد الدعوة والتربية والتعليم في الإسلام أن يقتصر المعلم بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفر أو يخبط عليه عقله. ولذلك قيل كما ذكرناها آنفا عن أبي طالب المكي في قوت القلوب: كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. يقول الغزالي: ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام، يعني الذي لا تطيقه عقول من تخاطبهم، إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان. فلا تخاطب المتعلمين أو المدعوين بكلام لا تفهمه عقولهم، كالكلام الصعب الغريب الذي لا تدركه أفهمهم، ولكن أبذل لهم العلم بالأمور التي يسهل عليهم قبولها دون ما يمكن أن ينفرهم بسبب غرابته عندهم. هذا مع أن بعض هذه القضايا قد يكون من حقائق الدين، لكنها إذا عرضت على عقولهم الضعيفة فقد يبادرون إلى تكذيبها أو يسيئون فهمها. وذكرنا آنفا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه على الرحل: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها 3. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ لأنه يحب الخير للناس، فيريد أن يدخل عليهم البهجة بهذه البشارة. قال: إذن يتكلوا، يعني لأن فهمهم القاصر قد يحملهم على القعود عن العمل بفهم خاطئ اتكالا على إتيانهم بالشهادتين. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني من باب إيه؟ عدم كتمان العلم، وعن يعني أنه سيبذله معاذ، ثم على العلماء أو الدعاء ينتقوا من يناسبه هذا الكلام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، أي على بناء الكعبة، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ثم بنيتها على أساس إبراهيم، وجعلت لها بابين موضعين في الأرض، بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه، وزدت فيه 6 أذرع من الحجر، وفي رواية ولأدخلت فيه فيها الحجر، الحجر المعروف، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة، يعني هم عاهدوا الله حينما جددوا بناء الكعبة في الجاهلية أنهم لا ينفقون في هذا التجديد أي مال حرام على الكعبة المشرفة وبناء البيت، فبالتالي قصرت بهم النفقة اللي هي النفقة الحلال، فبنوا الكعبة على الهيئة الحالية. ثم طبعا هذه ليست على إيه، يعني البناء ليس على كل قواعد إبراهيم عليه السلام، لكن بقي حوالي 7 أذرع فرمزوا لها بالإيه؟ بالحجر. فالوضع المثالي أن الكعبة تهدم ويعاد بناؤها بإيه؟ كاملة، ويدخل فيها الحجر، وفي هذه الحالة طبعا سيستحب المسح على الأركان 4، نحن نمسح على الركنين اليمانيين، أما الآخران فليس يوجد بناء حتى نستلمهما. واضح؟ يقول: فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع في الجهة الشامية. وفي رواية عنها: ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. إذن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ أنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، فخشي أن يفتنوا ويظنوا أن هذا عدم احترام للكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم عليه السلام. طبعا عبد الله بن الزبير نفذ هذا الحديث في خلافته، ثم أتى بعد ذلك الخليفة الأموي وهدم الكعبة وبناها من جديد. فلما تكلم الإمام مالك في هذه المسألة وبيّن أن هذا الذي فعله عبد الله بن الزبير هو الذي كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخليفة بدأ يقول الإمام مالك: طب خلاص نرجع نبنيها تاني من جديد كما فعل عبد الله بن الزبير. فرد الإمام مالك بكلمته الخالدة: لا يتخذها الملوك ملعبة، واحد يهد والتاني يرجع يبني. فأقر الأمر على ما هو عليه، وذلك لو واحد طاف بالكعبة ويده داخل الحجر طوافه باطل، لأنه لم يطف حول البيت وإنما جزء من بدنه كان داخل البيت. ومن أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر لأنه من داخل الكعبة حقيقة. نعم. روى البخاري تعليقا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما ذكرنا أيضا حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: كونوا حلماء فقهاء. وقال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وذلك مراعاة للعقول كي لا تنفر. وقال الحافظ ابن حجر: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. قال وهب بن منبه: ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق، يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام، وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من العلم. وقال أيوب السختياني: لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم، يعني بمعلومات هي فوق مستوى أفهمهم أو يفهمونها على غير وجهها. وترجم البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع في أشد منه. وترجم أيضا: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. إذن هذا فيما يتعلق بقاعدة خاطب الناس على قدر عقولهم، مهمة فيما نمهد له من الكلام. هناك تمهيد آخر وهو مبدأ يسمى مراعاة مقتضى حال المخاطبين، فهذا من ملامح البليغ، الشخص البليغ حينما يتكلم فمن بلاغة الكلام أن يكون مع فصاحته مناسبا لطبيعة المخاطب وحظه من العقل والفطنة واللغة والعلم. إذن هذا هو مبدأ مراعاة مقتضى حال المخاطبين. يعني ينفع أنا أجي في الجنازة وأقعد أكلم الناس في جنازة وأكلم عن الأفراح والبهجة والآل الملح، ينفع أأتي في فرح زواج مثلا وأقعد أكلمهم على الموت والمصائب وكذا وكذا؟ يعني لازم الإنسان يراعي مقتضى حال المخاطبين. وقديما قال الحطيئة لأمير المؤمنين عمر: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالة. لأن هو الحطيئة ده له قصة، أشهر حاجة الحطيئة مشهور بها إيه؟ متخصص فيها الهجاء، وبالذات هجاء مين بقى؟ هجاء مين؟ أمه. صحيح، الحطيئة هو اسم أمه، وما هو مش طايق حد في الدنيا خالص، مش طايق حد فعلا. يعني هو الحطيئة هو جرول ابن أوس، توفي سنة 59 من الهجرة، لقب بالحطيئة لقصره، أدرك الجاهلية وأسلم في زمن الصديق رضي الله عنه، وكان كثير الهجاء، بل صار مثلا سائرا في هجائه لأمه. وكان الهجاء بالنسبة إليه أسلوب حياة، حتى إنه هجى أباه وأمه وعمه وخاله وعرسه اللي هي زوجته يعني، ثم سلطه الله على نفسه فهجاها قائلا: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. فهو عايز يقول شر ومش عارف بقى، خلص الناس كلها يعني، فبيقول: أنا أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. فاهتدى إن هو يهجو نفسه، فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. الحطيئة هذا هو الذي خاض، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أراد أن يقطع لسانه من قبح ما يأتي به من الهجاء وحبسه. فهو في مناسبة من الحوار مع أمير المؤمنين عمر قال: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالة. هذا هو الشاهد الذي نحتاجه الآن، فإن لكل مقام مقالة. وهذه إشارة لرعاية مقتضى حال المخاطب، فإفهام كل قوم بطاقتهم وأقدار قدرتهم. وقال رجل للشاعر بشار ابن برد: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. يعني كأنه بيشتكي، تقول له أنت حيرتنا، أنت تأتي بالشيء الهجين المعيب أو المرذول أو المستقبح. إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال: وما ذلك؟ قال: بينما تثير النقع وتخلع القلوب. يعني تأتي بقصيدة في غاية الفصاحة وفي غاية القوة والجزالة وعلو المعاني، حتى إنها لا تخلع قلوب من يقرأها. قال: وما ذلك؟ قال: بينما تثير النقع، النقع هو الغبار الساطع، وتخلع القلوب بقولك: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى من بر صلى علينا وسلم. يعني مثل هذا الشعر الجزل، طبعا الشعر ده في الفخر، وبشار مع أنه فارسي الأصل كان مولا لبني عقيل، وكانت تبعياته لهم وثيقة متينة، وبنو عقيل من قبيلة مضر، وهم الذين أفخروا بهم في هذا هذين البيتين، بل هو ألمح في البيت التالي إلى أن مضر هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فله هذه الأواصر التي يعتز بها المسلمون. إذن هو يفخر بنفسه من وراء فخره بالعرب. إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما، إيه هي؟ السيوف، وإن لم يرد لها ذكر، هي غير مذكورة مفهومة من السياق، حتى توارت بالحجاب والشمس غير مذكورة. إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى من بر صلى علينا وسلم. فخر بأنهم إيه؟ من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا أنت بينما أنت تقول مثل هذا الشعر القوي الذي يزلزل القلوب ويخلعها، نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. بيمدح خادمة أو جارية عنده اسمها ربابة. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فرد يعني بشار على ذلك، قال إنما القدرة على الشعر أن يوضع كل شيء في محله، فلا يوضع الهزل محل الجد ولا الجد محل الهزل. وربابة هذه جارية لي تنفعني بما تبعث لي من بيض دجاجها. وهذا الشعر الذي لا يعجبك هو عندها أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذه من المعلقات. فهذا الشعر اللي هو بيتغزل في الايه، في الدجاج والديك حسن الصوت والبيض الذي تأتي به، هذا عندها أثمن بكثير من أنا أقعد أقول لها إيه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. طبعا هنا لفتة مهمة جدا للمهتمين بالأدب، وهي أن مراعاة مقتضى الحال عند مخاطبة الأطفال نراه واضح الوضوح عند أمير الشعراء في الشوقيات الصغيرة. أمير الشعراء أحمد شوقي، وهو من هو لا خلاف في مكانته في الشعر والأدب يعني، لكنه ابتدع وصار رائدا في الكتابة للأطفال، فكتب قصائد رائدة قدمها للأطفال، وفيها امتزجت الحكمة والأدب والفكاهة والمرح والمرونة والبساطة والحوار الرمزي بالمضمون التربوي، من أجل إرساء قيم وأخلاق حميدة من خلال النص الشعري ذي البحور والقوافي السهلة. لا أريد أن أعرج على ذكر أمثلة لأن كده سنخرج عن موضوعنا، لكن فعلا لما تقرأ القصائد التي نظمها أمير الشعراء للأطفال ما تسمى بالشوقيات الصغيرة تجد البراعة والفرق الشاسع بين مخاطبة أمير الشعراء للأطفال ومخاطبته للكبار كما هو معلوم في الشوقيات وغيرها يعني. طبعا معروف أن الكتابة للأطفال، إن واحد كبير يألف قصص مثلا أو أدب للأطفال أصعب بكثير جدا من الكتابة للكبار، لأنه يحتاج أن يطبق الكلام بتاع الإنجليز، ضع نفسك أو ضع قدمك في حذائه، ضع قدمك في حذائه، يعني لو الكبير هيحاول يتقمص وضع الطفل وكيف وينزل إلى طريقة تفكيره، ما مدى صعوبة أن يحشر قدميه أو رجليه الكبيرتين في حذاء الطفل الصغير، يعني ضع نفسك مكانه فمن الناس من يفلح في ذلك فعلا وينتج إنتاجا مناسبا جدا للأطفال، كأنه يفكر بعقولهم هم وأحاسيسهم هم. وهذا مثال واضح، هناك دراسات جامعية في هذا الباب مدى براعة وعبقرية شوقي حينما نظم الشعر للأطفال، سهل الحفظ جدا وفي غاية البساطة والرمزية بهدف بث الأخلاق الحميدة في الأطفال. طبعا كما ذكرنا من مراعاة مقتضى حال المخاطب أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال لا تغضب، كرر السؤال مرارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يجيبه لا تغضب، مع أن كلمة أوصني تحتمل الوصاية بأمور كثيرة سواء كانت أوامر أو نواهي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال هذا الرجل لأنه كان غضوبا فاقتصر على نهيه عن الغضب، هذه نقطة الضعف عنده. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للشباب يا معشر الشباب، معشر تطلق لمجموعة تجمعهم صفة واحدة، فهنا الذي يجمعهم هو صفة الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إلى آخر الحديث. فهنا رعى حاجة الشباب إلى الزواج وخصهم بالخطاب دون الشيوخ لقوة داعيهم إليه وشدة حاجتهم إليه. من مراعاة مقتضى حال المخاطب كما أشرنا من قبل قصة أم خالد لما قال لها يا أم خالد إن هذا سنة، خاطبها بلغة الحبشة التي كانت تعرفها. أيضا وهذا الحديث بعض المحدثين ألفوا فيه كتابا أتوا بفوائد كثيرة جدا جدا في هذا الحديث فقط، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو نغر يعني كان طائر، كان عنده طائر يلعب به. موت النغر أو النغير لا يعني شيئا بالنسبة للكبار، أما بالنسبة لهذا الطفل الصغير فقد كان لعبه به جزءا من عالمه، جزءا من حياته، ولذلك حزن عليه حزنا شديدا. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر هذا الصغير وشاركه وجدانيا وداعبه بتصغير اسمه مع السجع يا أبا عمير ما فعل النغير، مع إيجاز في تركيب الكلام ووضوح في الألفاظ. هذا أيضا من مراعاة مقتضى حال المخاطب. من القواعد الشرعية أن كل تكليف مناط بأمرين، العقل والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما العقل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فالعقل الذي يعتبر هو عقل البالغ، فصار التكليف من جهة العقل يعتبر فيه البلوغ بأماراته المعروفة، لأن نمو العقل ونضجه شيء غير محسوس، فجعلت العلامات الحسية الجسدية التي تحصل في تلك المرحلة أمارة على يعني إيه أنه صار أهلا للتكليف. فإن كان الشخص صبيا دون البلوغ لم يكلف، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إذن العقل هو الجواز الذي يلج به الإنسان إلى دائرة التكليف في الإسلام وينتمي إليها، وغيبة العقل ترفع التكليف، ونقصانه كحال السفه يخل بمؤهلات التكليف، والتكليف هو استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال، فيشترط فيه في التكليف يشترط فهم المكلف لما كلف به بحيث يقدر على تصور ذلك الأمر، وفهم مراد الله عز وجل بقدر يتوقف عليه الامتثال. ومن المحال عادة وشرعا الامتثال ممن لا شعور له بالأمر، وبعبارة أخرى التكليف يقتضي الامتثال ويقتضي الاستجابة، فمن كان عاجزا عن الفهم كان عاجزا عن الاستجابة، فيكون تكليفه عبثا والشارع منزه عن العبث. وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. فأهلية الأداء لا توجد عند الشخص إلا إذا بلغ سن التمييز، يعني حوالي 7 سنوات. لماذا؟ لقدرته حينئذ على فهم الخطاب ولو على سبيل الإجمال، ولقدرته في هذه السن على القيام ببعض الأعمال، فتثبت له أهلية أداء قاصرة. فإذا اكتمل بلوغه ورشده ثبتت له أهلية الأداء كاملة، ويكون أهلا للتحمل والأداء. يعني بمثال بسيط، مثلا إيه هو شرط وجوب الصلاة على الإنسان؟ البلوغ. البلوغ شرط إيه؟ وجوب. لكن إيه بقى شرط صحة؟ التمييز. يعني البلوغ شرط وجوب، يعني لا يكون واجبا إلا إذا كان بالغا، لكن التمييز شرط الإيه؟ شرط للصحة، لأن الطفل المميز إذا قام بالصلاة على وجهها فهي صلاة صحيحة ويثاب عليها، واضح؟ وإن كانت لا تحسب له صلاة فريضة، لكن هي تصح وتكتب له في ميزان حسناته. على أي الأحوال، هذا الكلام يعني يدلنا على أن الطفل مميزا كان أو غير مميز لا يجب عليه شيء من العبادات، يعني سواء الطفل عنده 3 سنين أو اللي عنده حتى 7 سنين لا يجب عليه شيء من العبادات. لكن الطفل المميز الذي يفرق بين الصلاة واللعب تصح صلاته وإن كانت غير واجبة عليه، والأعمال الصالحة التي يعملها كالصلاة والصيام لا تقع عنه فريضة لكونه غير مكلف، ولكنه يثاب عليها وتصح منه. وهكذا يثاب الأطفال على العمل الصالح كالصلاة والصيام والحج والعمرة والذكر، وإن لم تكن واجبة عليه، على حين لا يكتب عليه وزر إذا ارتكب شيئا من المحظورات. ولعل الحكمة من ذلك تعويدهم على الأعمال الصالحة وتدريبهم عليها حتى يصير أداؤها عادة مستمرة. احنا قلنا قبل كده في التربية بالعادة، بحيث شيء يعني ايه من الواجبات او من الوظائف اليومية التي يؤديها تحولها الى عادة يسهل عليه المواظبة عليها، وليسهل عليهم أداؤها إذا صاروا مكلفين، وهذا من باب التدرج في التربية مع مراعاة المرحلة العمرية، كما في حديث مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين إلى آخر الحديث. إذن مبدأ التدرج في التربية خلال تنشئة الطفل يستلزم مخاطبته بما يتناسب مع سنه وإدراكه وتمييزه. لم يثبت أبدا في الوحي الشريف أن الطفل يعاقب بالنار إذا ارتكب محرما، وهذا شيء منطقي، هذا هو غير مكلف، يبقى إذا ارتكب شيئا من المحرمات فإنه لا يكتب عليه الوزر. فلم يرد، يعني أنا بقول الكلام ده لمين؟ للناس اللي بتقول له لو كذبت هتخش النار، لو لم تطع أمك وأباك هتدخل النار وستعذب في القبر إلى آخره. فلم يرد أي نص في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة يدل على أن الطفل يعاقب إذا ارتكب ما يعد في حق البالغين ذنبا إذا عملوه، إنما ثبت التوجيه والتعليم والنصح والإرشاد بلطف ورفق، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. مفيش خالص كلام عن النار، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة، لأن أهل البيت يحرم عليهم الصدقة، مع أن الحسن كان صغيرا لم يكلف، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبه ورباه بلغة تناسبه، ولم يتوعده بعذاب النار، ولم يثبت له استحقاق أي وعيد في الآخرة. وبعض الآباء يخوفون أبناءهم بعذاب النار وهم يقصدون ردعهم وزجرهم، يعني نيتهم حسنة، لكن هل الوسيلة دي وسيلة مباحة؟ مثلا بعضهم يقول لطفله: إذا كذبت يسود وجهك ويعذبك الله بالنار. هذه النية الحسنة لا تشفع للأب في هذا السلوك السيء، يعني وقوعه في الكذب، مع أنك تنهاه عن الكذب لكنك أنت تكذب في هذه الجملة، لأن الواقع أن المكلف الذي يكذب لا يسود وجهه ولون بشرته سوادا حسيا في الدنيا، وأن الطفل إذا كذب لا يعذبه الله بالنار لأنه غير مكلف ولا عذاب عليه في الآخرة. فإن قلت أنا أعلم طفلة، يعني قريبتي، كان أهلها دائما، يعني إيه، كانت والدتها دائما تحذرها من الكذب وتقول لها: إذا كذبت فسوف يسود وجهك. فرأت مرة فتاة يعني داكنة البشرة أو داكنة البشرة أتت إلى بيتهم، فأول ما رأتها بادرتها بقولها: أنت تكذبين كثيرا. فإن قلت: كيف أنفره من الكذب؟ الجواب: أن تحببه في الصدق وتكافئه عليه، وليس أن تخالفه إلى ما تنهاه عنه من الكذب. وبأن تنفره من الكذب وتبين له قبحه وقصدك الحسن، لا يسوغ لك أن تشوه عقل الطفل بما تنزه الله عنه من معاقبة الطفل الذي يكذب بالنار. فإذا سألك طفل: هل إذا كذبت أدخل النار؟ فأجبه: لا يا بني، لأن الله رحيم ورحمته واسعة ولا يعاقب الأطفال، ولكن من شب على شيء شاب عليه. فإذا تعودت على الكذب في صغرك صار عادة مستمرة حين تكبر، وحينئذ تكتب عليك سيئة، ومن غلبت سيئاته حسناته فإنه مهدد بعذاب النار. أما إذا التزمت الصدق وتحريته وأنت صغير فستكتب لك حسنات توضع في ميزان حسناتك مع أنك صغير. لقد حرم الشرع الشريف على المسلم أن يجزم بأن فلانا سيدخل الجنة، أو بأن يقطع بأن فلانا بعينه سيدخل النار، طبعا إلا من جزم الوحي الشريف بدخوله الجنة أو دخوله النار على سبيل التعيين، مثل العشر المبشرين بالجنة ونحو ذلك، أو هلاك فرعون وأبي لهب ونحو ذلك، فده استثناء. أما ما عدا ذلك مهما بلغ الإنسان من كفره فأنت ليس من حقك أن تجزم وتقطع بأنه من أهل النار، لكن هذا لا يمنع أنه تجري عليه في الدنيا أحكام ما كان يظهره، يعني هو كان على ملة كفرية ومات عليها في الظاهر، فنحن إيه نجري عليه أحكام الكفار بعد موته، واضح؟ لكن على سبيل التعيين ليس من حق أحد أن يحكم. لماذا؟ الآية واضحة في سورة القتال، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار. واضح؟ كذلك في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إلى آخره. فإذا لا يمكن التعيين إلا بالوحي. واضح؟ فبالتالي أنت لا تقطع أن فلان من الكفار حتى لو من رؤوس الكفر أنه الآن بعد موته في النار مثلا أبدا. لماذا؟ لأن الخواتيم مغيبة، والله عز وجل اشترط إيه؟ ثم ماتوا وهم كفار، وهذا أنت لم تطلع عليه. فإذا كان هذا في حق الكبار، أن الشرع حرم القطع والجزم بأن فلانا سيدخل الجنة أو أن فلانا بعينه سيدخل النار، لكننا نرجو للمحسن الجنة كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، ونخاف على المسيء النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. واضح؟ تضبط يعني بالرفع وبالفتح. فإذا قلنا بالرفع هو أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكة، أما فهو أهلكهم يعني هو جعلهم هالكين، لا أنهم هالكين في، لا أنهم هالكون إيه في الحقيقة. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، طبعا لأنها تدل على نوع من العجب والكبر، وكأنه ضامن نفسه ألا يهلك ما دام الإنسان حيا فهو عرض لكل أنواع الابتلاءات. فلا يجوز أن تخاطب شخصا حتى لو ارتكب ما ارتكب من الذنوب تقول إن الله قد فتنك أو أنك مفتون، أو العبارة العجيبة التي تشيع على ألسنة بعض المؤلفين وبعض الناس يقولون المنتكسون. المنتكسون لابد أن نعرف أن الإنسان ما دام قلبه ينبض بالحياة فباب التوبة مفتوح حتى في حق الكافر والمشرك. فأنت حينما تؤيس الناس من رحمة الله بمثل هذه الألقاب ومثل هذه الألفاظ فأنت الذي تتسبب في هلاكهم، لأنك توقعهم في سوء الظن بالله أو في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر القلوب، وكبائر القلوب أشد من كبائر الجوارح. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. يتألى يعني إيه؟ يقسم. فهو لم يقتصر على أنه يقول على الله بغير علم، لكنه أقسم بالله تأكيدا لدعواه. نعم، إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وهذا رواه مسلم. وعن ضمضم ابن جوس قال: دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بشيخ مصفر، يعني صبغ رأسه بصفرة، براق الثنايا، براق الثنايا، معه رجل أدعج وهو شدة سواد العين في شدة بيضها، جميل الوجه شاب. فقال الشيخ: يا يمامي تعالى، لا تقولن لرجل أبدا لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة رضي الله عنه. قلت: إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله أو لخادمه إذا غضب عليها. قال: فلا تقلها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فأبصر المجتهد المذنب على ذنب فقال له: أقصر. فقال له: خلني وربي. قال: وكان يعيد ذلك عليه ويقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب فاستعظمه فقال: ويحك أقصر. قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. فبعث إليهما ملك فقبض أرواحهما فاجتمع عنده جل وعلا، فقال ربنا للمجتهد أكنت عالما أم كنت قادرا على ما في يدي، أم تحظر رحمتي على عبدي، اذهب إلى الجنة، يريد المذنب. وقال للآخر المجتهد في العبادة اذهبوا به إلى النار فوالذي نفسي بيده، لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى، طبعا دي إشارة إلى أنها بقي لها مدة لم ترضع وليدها كأنها فقدته، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه، يعني في شفقتها ورحمتها، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. والله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، فهو أرحم بنا من يعني الأب والأم. إذن ترغيب الناس أو المكلفين في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء يحميهم من اليأس من رحمة الله بسبب ما ارتكبوا من ذنوب. ولنا عبرة في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد التوبة، فسأل عابدا جاهلا فاستعظم ذنبه وقال له ليس لك توبة، 99 واحد فليس لك توبة وأن يتوب الله عليك، فآيسه من رحمة الله فكمل به 100، يعني بدل من 99 خليها بقى 100 وقتله هو وكمل به 100. لماذا؟ لأنه آيسه من رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. إذن هذه من الكبائر، وهذه كبائر القلوب، وكبائر جوارح القلوب أشد من كبائر الجوارح. الكبائر الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة أنت تسب الله عز وجل وتنفي عنه صفات الرحمة واللطف بعباده، والله بخلاف ذلك. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ولذلك قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يا لو كنتم فعلا أحباب الله لما عذبكم بذنوبكم. فما تقدم من النصوص يدل على أن المكلف نفسه لا يقال له أنت في النار، مع أنه يرتكب مخالفات تستحق أو يستحق فاعلها أن يعاقب بالنار، ولأن في ذلك تقنيط الناس من رحمة الله الواسعة. ده في حق مين؟ في حق الناس الكبار المكلفين. فكيف يقال لطفل لم يجر عليه القلم ستدخل النار لأنك لم تطع أمك؟ في حوار بين طفلين سأل أحدهما صاحبه: هل أمك تقول لك إن الله سيدخلك النار؟ فأجابه الثاني: نعم، فماذا عن أمك؟ قال: تقول لي الشيء نفسه، ولكن هل سندخل النار حقا؟ فأجابه: نعم، فكلهم يقول ذلك. قال: إن كنا سندخل النار حقا فلماذا نسمع كلامهم إذن؟ بديل بقى التخويف بالنار وبالعذاب وبالكذا في القبر ونحو ذلك، البديل هو أن تكثر دائما من عبارة إن الله يحب كذا وإن الله لا يحب كذا. فهناك يعني فعل تكرر عشرات المرات في القرآن الكريم، وهو أن الله يحب أو أن الله لا يحب. فاقتداء بالقرآن الكريم استعمل هذين الفعلين: إن الله يحب كذا وإن الله لا يحب كذا. يقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: فإن الله يحب المتقين. وقال: والله يحب الصابرين. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال: إن الله يحب المقسطين. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال: والله لا يحب الفساد. وقال: والله لا يحب المفسدين. وقال: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال: والله لا يحب الظالمين. وقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال: ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن الله لا يحب الخائنين. وقال: إنه لا يحب المستكبرين. وقال سبحانه: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال: إنه لا يحب الكافرين. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يعني يسود حينما نعظ الأطفال أو نوجههم، بدل أن نقول سوف تدخل النار إذا فعلت كذا، ولكن قل: إن الله يحب الصادقين والله لا يحب الكاذبين. أيضا إذن هذا من أفضل ما يوجه به الأطفال ويربون كي يتعلموا ويوجهوا، لكن بشرط أن تصف فعل كذا بأن الله لا يحبه دون أن تعينه كشخص. فلا تقل: الله لا يحبك إذا فعلت كذا، ولكن قل: الله لا يحب هذا الفعل. وإذا أردت أن تنمي فيه بغض الكذب وتحري الصدق تقول له: ألست يا بني تحب الله وتحب ما يحب الله؟ ألست يا بني تحب الله وتحب ما يحبه الله؟ فإن الله يحب الصدق ولا يحب الكذب. إن المطلوب هو أن نغرس في وجدان الطفل محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يشتاق إلى الصلاة وينزع إلى الفضائل. ومما يتنافى مع هذا حشو عقله وهو في سن الطفولة الباكرة بأننا نفعل الطاعات كي لا يعذبنا الله في النار. أما قصص الإهلاك وعذاب القبر وعذاب جهنم فيمكن الحديث عنها في مرحلة لاحقة بإجمال، ما هو الأمد؟ الأمد أنه حينما يكبر بدرجة كافية بحيث يبدأ تكون الوازع الديني والضمير الخلقي والضمير الاجتماعي عنده، وحين يتأثر بالكبار ويكون أكثر استجابة لتوجيهاتهم. إن الترغيب والترهيب معا يجديان في الكبار، لأنهم مكلفون محاسبون على أعمالهم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ترغيب وترهيب. ولأنهم إن عصوا الله تعالى فإنهم يستحقون العذاب بالفعل، على عكس حال الأطفال. أيضا الطريق البديل من هذا التخويف بالنار أن نعلمه كيف يحب الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن يكون هو محور التوجيه بالنسبة للأطفال، أن تجعله يحب الله سبحانه وتعالى من قلبه عن طريق تعريفه بأسماء الله الحسنى وصفات جماله وعظمته وجلاله، وأن يرتبط ذكر الله في قلبه بالحب والرحمة والإحسان والعفو والجمال، وأن تعرفه بآثار هذه الأسماء الحسنى على الوجود كله وعلى الإنسان بوجه خاص، وأن تحببه في الله عز وجل عن طريق تعديد نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة مع نسبتها إلى الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر له نعمه سبحانه وتعالى. ولا بأس أن تشير إلى بعض الناس الذين قدر الله أن يحرموا من نعمة كذا وكذا في حين عافاك الله من كذا وكذا. أيضا أن نعلم الطفل أن يسأل الله حوائجه ويتوكل عليه، كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا أو تجاهك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. أيضا أن نروي له قصص الأنبياء والصحابة والصالحين، بحيث نرسخ عنده من خلال هذه القصص محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا تراث غني جدا بالقصص الحق، سواء من قصص الأنبياء أو قصص السيرة أو قصص الصحابة أو قصص الصالحين في كل العصور. عندنا ثروة عظيمة جدا من القصص المؤثرة، وهي من القصص الحق لأنها واقعية، بخلاف من هم يعني مفلسون في تراثهم لا يملكون شيئا من هذا، وبالتالي يخترعون القصص الخرافية والكلام في شرك أحيانا ونحو ذلك من الضلال المبين. فنحن عندنا يعني موضوع القصص، ومع أنه هو سلاح قوي جدا مع الأطفال ومؤثر للغاية، فنستطيع أن نصدر إليهم القيم الإسلامية عن طريق القصص، سواء كان قبل النوم حتى لو هناك قصة الذهاب إلى السرير، أيضا تنتقي له بعض القصص وتكررها على مسامعه. من المبادئ المهمة جدا في هذا الباب هو أن نركز مع الأطفال على الترغيب دون الترهيب. فالطفل يحتاج إلى ترسيخ شعوره بالأمان والحنان والثقة والتعلق برحمة الله الواسعة، وأن نعلمه أن الدين نظام إلهي يهدينا في حياتنا إلى ما يرضي الله عز وجل، ويسعدنا في الدنيا ويهدينا في الآخرة إلى جنة الرضوان، دار النعيم ودار السلام ودار الخلد، حيث السعادة والسرور بغير صخب ولا نصب ولا حزن ولا ألم. ويحتاج إلى أن ينظر إلى الحياة على أنها رحلة ممتعة، ولو حدث فيها بلاء وشر وألم فإن الصبر على هذا الألم احتسابا ستكون عاقبته الأجر الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولأن دخول الجنة هو الغاية العظمى، فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، والسنة الشريفة كي يعلمنا من خلالهما الأعمال التي تدخلنا الجنة فنعملها، والأعمال التي تحرمنا من دخول النار لنجتنبها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعن يزيد ابن مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار من منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. وهذا الحديث مع أنه مرسل لكن حسنه الألباني ببعض الشواهد. قد يرد ذكر النار بصورة عابرة، فلنمره بإجمال دون تفصيل، لأن الطفل الصغير يعجز عن استيعاب المعنى الحقيقي لجهنم أعاذنا الله منها برحمته وكرمه، ولأن الطفل تفكيره متحجر يدرك الأمور المحسوسة فقط دون الأمور الغيبية المجردة. وإذا ذكرت أمامه النار فإن ذهنه ينصرف إلى موقد الغاز في المطبخ، وعليه فإن مخاطبته بشيء لا يدركه لا يجدي له نفعا. وقد يؤدي تخويفه بعذاب النار وتفاصيل عذاب النار وتفاصيل عذاب القبر، قد يؤدي به إلى الكوابيس والأحلام المزعجة والتبول غير الإرادي. وإذا فصلنا قصص التعذيب فربما يفهمها بطريقة مخطئة إن لم نحكها له بطريقة حذرة وواعية بكيفية إدراكه ما نقول. ولأن الطفل يثاب بالفعل إذا عمل الأعمال الصالحة، فلنستعمل ذلك من أجل ترغيبه فيها وتشجيعه عليها، مثل أن تقول له: إذا تركت هذا لوجه الله فإن الله سيكتب لك حسنات، إذا صدقت في حديثك فإن الله يحب الصادقين وسيكافئك على صدقك، وهكذا. نختم بقصة واقعية. أنا طلبت من فتاة قريبتي أن تكتب هي بنفسها هذه القصة، فهي حاجة واقعية يعني وقعت بالفعل. الهدف هو أن ندرك في مثال عملي واقعي كيف نخاطب الأطفال على قدر عقولهم. تحكي هذه الفتاة عن ذكريات طفولتها فتقول: حدثتنا المعلمة عن أهوال يوم القيامة، وأننا يجب أن ننتظره في يوم من أيام الجمعة، وشرحت لنا كيف أننا حينها سنفاجأ بصوت النفخ في الصور، وهو بوق كبير سيسمعه كل الناس، وكنا نسكن في مواجهة قطار السكة الحديدية، وكنت لا أفقه شيئا عن العبادات، لكني كنت أعلم، يعني كل المعلومات اللي عندها، أن من بر الوالدين أن أرتب المكان لأمي كي ترضى عني، ترتب سريرها، تنظف البيت، يعني تعمل حاجة، ده من بر الوالدين حتى ترضى عنها أمها. فمن ثم كنت أترقب ليلة الجمعة في كل أسبوع، وأستيقظ قبل الفجر مترقبة صوت النفخ في الصور. وكان القطار إذا مر أمام بيتنا يصدر صوتا عاليا بصورة مفاجئة، مما كان يرعبني لأول وهلة، حيث كنت أظنه صوت نفخة الصور، فكنت أهب من نومي فزعة، وأظل أجتهد في ترتيب البيت وتنظيفه كي أضع حسنات في ميزان حسناتي حين تقوم القيامة التي أتوقعها في ذلك اليوم. بعد ذلك أفهمتني جدتي رحمها الله قولوا آمين. أن هناك علامات للقيامة، علامات صغرى وعلامات كبرى، وأن النفخ في الصور من العلامات الكبرى، لكن لابد أن يسبق ذلك طلوع الشمس من مغربها. وبينت لي أن الله عز وجل حليم ورحيم بالمؤمنين، ولا يعذب سوى الكفار والعصاة، وهو سبحانه غفور رحيم، وحين نستغفره يثقل ميزان حسناتنا في حين يخف ميزان سيئاتنا. وسألت والدتي أيضا ما الذي يمكنني عمله كي أنجو من العذاب، فأجابتني بأني غير مكلفة بعد، ولكن لو أتيت بعبادات كثيرة يثقل ميزان حسناتي. مرت علي بعد ذلك فترة أفعل ما أريد، أي شيء غلط مش غلط تعمله، لأنها إيه، لأن بتقول إن أنا يعني تقول مرت علي بعد ذلك فترة أفعل ما أريد، يعني بدون زاجر، وأتكل على أن ميزان سيئاتي معطل إلى أن أكبر فيشتغل، الميزان يبدأ يشتغل بعد ما تكبر. ولما لاحظت جدتي رحمه الله ذلك مني قالت لي إنك حقا غير مكلفة، لكن ميزان حسناتك يعمل، وكلما أكثرت من الأعمال الصالحة ثقل ميزان حسناتك، وتكونين قد سبقت إلى تثقيله، وتعودك على فعل الصالحات يسهلها عليك ويحولها إلى عادة، مما يعينك على أدائها بسلاسة حين تصبحين مكلفة. إذن هناك بدائل عن التخويف بالعذاب، والأجدى عند إرادة صرف الطفل عن سلوك غير حميد هو أسلوب التحفيز الإيجابي. سبق أن تكلمنا عن جدول التحفيز ونظام المكافأة والترغيب وليس الترهيب. أيضا علينا أن نحبب إلى الطفل السلوك المرغوب عن طريق ذكر الفوائد الإيجابية التي ستعود عليه إذا هو فعله، مثل أن تقول له إن الله يحبك وسيحبك أكثر إذا أطعت والديك. اربط الأمور المحببة إلى الطفل بأنها من عند الله، كالرزق والصحة والعافية وحسن الخلقة إلى آخره. أيضا يمكن عقاب الطفل عقابا تربويا لكفه عن السلوك السيء على نحو ما فصلناه من قبل في قواعد وضوابط العقاب التربوي، كالحرمان من الامتيازات التي يحبها وكتحمل عواقب سلوكه. هذا ما تيسر هذا المساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.